بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع نداء جديد من نداءات الرحمن لأهل القرآن ولأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. ونداء اليوم في حرمة تقديم الرأي على الكتاب والسنة، يعني هذا النداء يتعلق بتحذير المؤمنين من أن يقدموا رأيا على ما جاء في الكتاب والسنة مهما كان هذا الرأي، ومهما كان شخص أو جهة من أثر عنه هذا الرأي. أما النداء فهو قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات في أول آية من السورة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. كما نكرر ونقول أن هذا النداء الشريف للمؤمنين بهذا الوصف العظيم، هذا النداء يأتي بعده مصلحة للمؤمنين، كما نكرر قول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهنا مصلحة للمؤمنين عظيمة بعد هذا النداء، وفيه تحذير عن وقوع في شر عظيم للمؤمنين إنهم فعلوا هذا الفعل، وهو تقديم رأي أي مخلوق على رأي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قيل أن سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد من بني تميم، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر عليهم أحدا منهم، يعني أن يعين النبي صلى الله عليه وسلم رجلا منهم لأجل أن يكون هذا الرجل هو أميرهم. فلما قالوا ذلك قام أبو بكر رضي الله عنه وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر عليهم رجلا وهو القعقاع ابن معبد. فلما كان ذلك قام عمر أيضا وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر عليهم الأقرع بن حابس. فلما كان ذلك، هذا يقول أمر عليهم القعقاع، والآخر يقول أمر عليهم الأقرع. فلما كان ذلك اشتد الخلاف في الرأي حتى تعالت أصواتهما رضي الله عنهما، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر: ما أردت إلا خلافي، ما أردت إلا خلافي. الشيطان يتدخل بين الأحبة، بين الشرفاء، بين الفضلاء، الشيطان يتدخل ويثير بينهم النزاعات. أي نعم، وهذا أمر وارد في حياة الخلق وفي حياة البشرية، حتى لا تتفجع أنت ويعني تنهار حزنا وألما، وربما يؤثر عليك في دينك إذا وجدت ربما اختلافا في الرأي بين الأفاضل والشرفاء والكرماء. أبدا، هذا أمر وارد في البشرية، بل حصل بين من هم خير منا، بل حصل بين من هم خير منا. وارد أن أختلف أنا معك ونحن أحبة في رأي في مسألة، أنا أرى أن هذا ينبغي أن يكون كذا، وأنت ترى أنه ينبغي أن يكون كذا، ما لم يكن فيه معصية لله سبحانه وتعالى ظاهرة واضحة. لكن إن كان الأمر بيني وبينك على اختلاف في الرأي في أمر يحتمل أن يكون رأيي أو رأيك أنت هو الحق، فهذا شيء والحمد لله لا يفسد للود قضية كما يقولون. وليس أيضا الخلاف مطلقا لا يفسد للود قضية، لا، هذا الكلام فيه نظر. هذه الكلمة المشهورة عند بعض الناس أن الخلاف لا يفسد للود قضية، هذا الكلام فيه نظر. وإلا الخلاف الذي لا يفسد للود قضية هو الخلاف الذي لا انتهاك فيه حرمة لله ولا عصيان ولا تضييع لمحارم الله ونحو ذلك. أما الخلاف الذي يضيع أحد المختلفين أو الطرفين به أحكاما أو حدودا ونحو ذلك وهو يعلم ذلك، فهذا يفسد للود قضية ويجعل بيننا النزاع والخصومة في الله. أما الخلاف الذي لا يفسد للود قضية، الخلاف الذي يظهر فيه في الجهتين أنه هذا هو الحق، هذا هو الحق، فالأمر فيه اجتهاد ونظر، اجتهاد ونظر. ولذلك لا عليك ولا تتفجع ولا تنزعج إذا وجدت ذلك. أنا لعلي أشير إلى يعني أمرا، ربما سألني أحد الشباب اليوم بشأنه، وقلت له، ولا يعني أتكلم تفصيلا يعني، لكن قلت له معنى هذا المعنى الذي أذكره لكم. ولذلك فهذا معنى مهم، وهو أنني قد أخالف وأختلف معك لكن فيما يحتمل الاختلاف، هذا لا يفسد الود قضية وتظل قضيتنا واحدة. وإلا فالشباب يوم أحد عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى المشركين، وأما الشيوخ فكان رأيهم أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأن يقاتل الناس جميعا في المدينة في الأزقة ومن فوق المنازل. وكان رأي الشيوخ أصوب لطبيعة هذا الأمر. فالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أحد الفريقين. لماذا؟ لأن هذا رأي يحتمل الصواب وهذا رأي يحتمل الصواب، وقد يكون في النهاية أحدهما الذي يظهر صوابه. نعم، كما حصل في يوم أحد، ظهر أن القتال كان في المدينة أفضل، لكن هل تنازع المسلمون وصار كل منهم يتهم الآخر؟ لا أبدا، نختلف، وربما يكون لي رأي وأنت لك رأي في قضية واحدة، ونحن كذلك أصحاب منهج واحد، لكن إذا كان الخلاف لا يضر بقضايا الإسلام ولا دين المسلمين ولا نحو ذلك، ويحتمل كذلك هذا الخلاف الاجتهاد فيه. ولذلك لما قال ذلك عمر وقال ذلك أبو بكر، الشيطان حاول أن يدخل من خلال هذا الاختلاف، وهذا هو حال الشيطان، يستغل كل فرصة للإفساد بين المسلمين. يعني يقوم يقول له طب ما هو الشيخ فلان مخالف دلوقتي في المسألة دي، بيقول غير للشيوخ، بص هو انشقاق بقى ومش عارف ايه ونحو ذلك ويبقى كلام كده من نوع ده. أبدا، لا يشترط أن نجتمع جميعا على رأي واحد في مسألة اجتهادية، خصوصا قد نختلف لا على جماعة في مقابل واحد، لا، قد نختلف حتى نكون جماعة في مقابل جماعة أخرى. يعني ممكن إحنا نقعد نجتمع 10 مثلا عشان نناقش قضية أو مسألة، وبعدين نيجي نبتدي نأخذ عليها الرأي، هل شرط أن 10 كلهم يبقى رأيهم واحد؟ أبدا، قد أكون أنا ومعي 5 في رأي و4 تانيين في رأي من 10، خلاص إحنا عندنا مبدأ اتفقنا عليه، وهو مبدأ التشاور، والرأي يكون ليه الأغلبية، خلاص 10 بنتشاور في موضوع، طلع 4 في جهة لهم رأي و6 لهم رأي في جهة، فنمشي رأي الأربعة، خلاص هذه طبيعة القيادة، هذه طبيعة القيادة. فيعني هذا نقوله ليفهمه يعني إخواننا جيدا، هذه طبيعة القيادة، وخصوصا القيادة التي فيها مشورة. تجد أن أحيانا نكون إحنا 5 بنتشارك في مسألة، يطلع مننا 2 رأي و3 رأي، خلاص 5 ملتزمين أنه يطلع الرأي على رأي الإيش؟ الأغلبية. ولذلك أنا أقد في نهاية الجلسة يصدر عن الكل بيان واحد، يعني يصدر عن الجماعة كلها بيان واحد، برغم أن فيه 2 من 5 إيش؟ مش موافقين، بس طبيعة العمل هكذا، هو ده ديننا، هذا هو ديننا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد طرح التشاور بين الناس، أليس كذلك؟ فلما طرح أمر التشاور غلب الشباب الشيوخ، الشباب كان أصواتهم أكثر من أصوات الشيوخ في المجلس اللي هو كان فيه التشاور، قالوا لا احنا نخرج المدينة، نخرج المدينة، نخرج من المدينة، نطلع بره، نخرج من نخرج. وبعدين الشيوخ 3 4 5 وصاد مثلا كم الشباب؟ 50، خلاص. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي الشباب، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحدث ما حدث ورجع الجميع، هل خرج من المسلمين من قال شفتوا بقى، أو هو بقى بدأنا المشاكل أهو، شفتوا بقى كان رأي الشيخ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو والشيخ عمر رضي الله عنهم كان أولى من رأي مصعب بن عمير وغيره وغيره؟ وده حالنا احنا بقى دلوقتي، ده حالنا دلوقتي. لا، لابد أن تفهم ذلك، أن التشاور في الأمر لا يشترط أن يكون الجميع على رأي واحد، وخصوصا إذا كان الأمر محل اجتهاد ونظر وأخذ وعطى، وأنا أنظر من هذه الجهة أجد إن هي كذا، وأنت تنظر تجد اختلاف بنظرة مختلفة عني لهذا الأمر. المهم في النهاية أن نجتمع على رأي، ودي طبيعة الإدارة الإسلامية إنها تتفق على رأي في النهاية. ممكن يكون فينا حد مخالف، بس المهم في النهاية نجتمع على رأي ونخرج به على الناس. أما بقى لو قلنا لا احترام كل الآراء، طب خلاص بقى، يبقى لو بنطرح مسألة وطلع بقى في القاعدين في مثلا في الخمسة اللي بنتشاور طلع مثلا ثلاث آراء أربع آراء في المسألة دي، يطلع كل واحد فينا يعمل ايه؟ يقول بيان. ما هو كده بقى، أنا أقول بيان والتاني يقول بيان والرابع يقول بيان. هل هذا هو دين الله تعالى؟ ولذلك ففي الحقيقة مسألة التشاور لا بد أن تستوعب أنه ربما يكون أنا لي رأي مخالف لمجموعة التشاور، نعم، لكن في النهاية ألتزم رأي الجماعة، رأي الكل، رأي المجموع. هذا هو الأدب الذي تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أدب الشورى. وإلا لما قال الله تعالى له وشاورهم في الأمر، في عاقل في الدنيا يقول إنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله وشاورهم في الأمر إن هو هيقعد معاهم، لازم يطلعوا نسبة 100% رأيهم كلهم زي بعض، يبقى إيه دول بقى؟ ده فين دي؟ ده في عهد مبارك دي 99.9% أو 100% بيطلع على طول دايما دايما الرأي كله 99.9%. وبعدين يطلع يقول لك نشكر الذين قالوا نعم والذين قالوا لا، هو في حد قال لا؟ هو أصلا حد راح أصلا؟ ده هما الناس قاعدة في البيوت وكل حاجة إيش خلصت وانتهت واتممت وكله تمام. الله المستعان. أهو الصندوق اثنين، ويطلع نسبة الصندوق ده إيه؟ الحضور 100% مثلا. نعود إلى حديثنا. فلما كان ذلك رأي عمر، وكذلك كان رأي أبي بكر في أن يعين شخص آخر، قال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي. أهو وارد أنه ممكن حد من الأفاضل، الشيطان برضو ينزغ، قال ما أردت إلا خلافي، هو أنت عايز تخلفني وخلاص؟ مع أن أبو بكر وعمر دور إيه؟ الشيخان. وخد بالك وانتبه ان المواقف اللي من النوع ده لو انت رجعت التاريخ بتاع نزول القرآن والآيات وغيره هتجدها في صدر الايه المرحلة المدنية في الاول بس، انما بعد ذلك كل المشاهد اللي هي فيها مثل هذا ما تلاقيهاش بقى خلاص، زي مشاهد برضو نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتنازعهم مثلا، كل ده بعد كده ما فيش. فقال له ابو بكر ما اردت الا خلافي، فقال عمر ما اردت خلافك، لا أنا ما أقصد خلافك، أنا بقول رأي. قال فتماريا حتى ارتفعت أصواتهم، فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. القرآن ينزل يبين لهم ويحذرهم من أمر عظيم، وهو أنت تقول القعقاع وأنت تقول الأقرع والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، أنتوا الاثنين بتقدموا على قول الله ورسوله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيكم، انتظروا حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقدموا أنتم على رأيه رأيا. انظر، هذا في مسألة اجتهادية وربما تكون مسألة مقطوع بأنها ليست من جملة ما فيه وحي. يعني إيش؟ يعني أشبه أن نقول أنه مقطوع تقريبا أنه ما نزلش وحي للنبي صلى الله عليه وسلم بتعيين شخص معين من بني تميم، ومع ذلك قيل لهم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فما بالك بالذي نزل به وحي ثم يقدم بعض المسلمين ذلك عليه، زي تقديم حكم والعياذ بالله غير حكم الله على حكم الله. هذا نزل به وحي ومع ذلك تجد من المسلم من يقدم على قول الله وحكم الله ما يقدم من كلام البشر والعياذ بالله، كما هو حاصل من بعض والعياذ بالله الناس والعياذ بالله الذين لا وزن لهم ويسمون أنفسهم بالنخبة أو الصفوة، وهم لا يساوون في مجتمع المسلمين في مصر خصوصا، لا يساوون صفرا في المئة، يعني حتى الصفر يزعل، ومع ذلك صوتهم عالي جدا ويقولوا احنا النخبة واحنا البتاع واحنا عايزين الليبرالية. زي احد الاخوة لسه كان بيحكي لي امبارح، بيقول لي في ميدان التحرير لما كانوا 6 مليون اخ موجودين هناك، بيقول لي بنت ماشية في الميدان رفع يافطة ومسكينة، رفع اليافطة ولبسة طبعا اكيد بنطلون محزق ولا حاجة، ورفع اليافطة وماشية صغيرة كده في ايدها انا مسلمة ليبرالية. شوف مسكينة جدا، هي فيها خير بدليل انها بتقول لهم انا هويتي مسلمة، وده خير كبير جدا، وده ان دل يدل على ماذا؟ على انها مخدوعة، مخدوعة. فيقول لي الاخ، فقلت لها ما تعنين بمسلمة ليبرالية؟ ايه لازمة كلمة ليبرالية دي؟ قالت له يعني مسلمة حرة. فبيقول لي الاخ، قلت لها طب ما الاسلام بيدعو للحرية. بتقول له انا مسلمة حرة على الطريقة الغربية. انظر الى اي مدى اوصلوا شبابنا وغرروا بشبابنا. انا حرة على الطريقة الغربية، واوعى تقول لي بقى البس الحجاب ولا تكفرني. انظر زي ما يكون كلمتين فعلا محفظينهم للايه؟ للشباب دوت، انه ما يقابلك الجماعة دول خلي بالك هيكفرك لو قلت له اي حاجة. فعلى طول انت اعمل ايه؟ الهجوم خير وسيلة للدفاع. فانظر الى هذا الذي يقدم على كلام الله ورسوله الليبرالية والمش عارف المهلبية، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وختمت الآية بالتحذير والتخويف والترهيب من أن يتعرضوا لغضب الله. واتقوا الله، اتقوا عقاب الله، اتقوا غضب الله، إن الله سميع عليم، أي سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.